بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 25. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الليلة ما زلنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة سنكمل ما جاء في باب صلاة الجمعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. هذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة إذا وافق أن يوم الجمعة كان يوم عيد، إما عيد الفطر أو عيد الأضحى. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا حصل هذا ووافق عيد يوم الجمعة فما هو الحكم؟ تسقط الجمعة عمن حضر العيد، يعني أن من حضر العيد وصلى العيد مع الإمام له أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته فلا يحضر الجمعة، فيسقط عنه حضور الجمعة ويصلي في بيته 4 ركعات ظهرا. أما الإمام فلا يترك الناس، بل يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس صلاة الجمعة، فمن أراد أن يحضر حضر ممن صلى العيد، وكذلك يحضر الذين لم يصلوا العيد أصلا، كمن نام عنها أو تخلف عنها لعذر فخرج لصلاة الجمعة، فيكون الإمام موجودا حتى يصلي بالناس. إذن هذا هو المذهب إذا وقع العيد يوم الجمعة، مذهب الحنابلة، وهو في الحقيقة من مفردات مذهبهم أن من صلى العيد تكفيه صلاة العيد عن صلاة الجمعة ويصليها في بيته ظهرا. ولهذا جاء في مسائل أحمد سأله ابنه عبد الله فقال له: اجتمع عيدان في يوم واحد، فهل يترك أحدهما؟ فقال: لا بأس به، هكذا يقول الإمام أحمد، لا بأس به، أرجو أن يجزئه. قالوا: إذن هذه فتوى الإمام أحمد في أن من صلى العيد لا يخرج لصلاة الجمعة ويصليها في بيته ظهرا. هذا المذهب وهو الذي اختاره المؤلف، ما دليله؟ استدلوا ببعض الأحاديث التي وردت، ومنها حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في سنن أبي داود وعند ابن ماجة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإن مجمعون. يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو سيخرج ويصلي بالناس صلاة الجمعة، أما من صلى معنا العيد فيجزئه عن الجمعة. ولهذا قال: وإنا مجمعون، يعني سنصلي الجمعة وسنخرج ونصلي بالناس. وهذا ما صنعه، خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. وهذا الحديث كما ذكرت عند أبي داود بسند صحيح، وعند ابن ماجه كذلك، وجاء عند البيهقي، وكذلك أخرجه الفريابي في أحكام العيدين، وصححه جمع من أهل العلم كالذهبي والبصيري والألباني رحم الله الجميع. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في قصة معاوية، معاوية بن أبي سفيان، قالوا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين، قال له: أشهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام عيدين اجتمع في يوم واحد؟ فقال نعم. فقال له كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة، من شاء أن يصلي فليصلي. هكذا كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه، وأخرجه أيضا ابن ماجه والنسائي، وأخرجه جمع من أهل الحديث كابن أبي شيبة والطيالسي وابن خزيمة، وأيضا صححه جمع من أهل العلم. وممن صحح هذا الحديث أيضا ابن خزيمة والألباني، وكذلك قبلهم ابن المديني رحمه الله، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. ماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أنه صلى العيد ثم رخص في الجمعة، يعني من صلى العيد يجزئه عن صلاة الجمعة. فيكون هذا الحديث حديث قصة معاوية مع زيد بن أرقم، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لأن الذي يروي هذه القصة هو إياس بن أبي رملة، هو الذي ذكر أن معاوية سأل زيد بن أرقم، وإياس بن أبي رملة متكلم فيه، منهم من يقول هو مجهول لا يعرف، لكن ما ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة قد اجتمع في يومكم هذا عيدان يشهد لهذا الحديث، فيقال هذا حديث حسن لغيره. بقي قول الأكثر وهم الجمهور، هم الذين خالفوا في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة وذهب مالك إلى أن صلاة العيد لا تجزئ عن الجمعة، فتكون فيجب إقامة الجمعة، ولا بد لمن صلى العيد أيضا أن يصلي الجمعة، فلا تسقط الجمعة ولا تسقط العيد، لأن طائفة من أهل العلم كالحنفية يرون وجوب صلاة العيد فهي فرض على الأعيان، وكذلك الجمعة، فيرون أن من صلى العيد لا تسقط الجمعة بصلاته العيد، فلا بد أن يحضر مع المسلمين ويصلي صلاة الجمعة. ما دليلهم على هذا؟ قالوا النصوص التي وردت في ذلك، وهي نصوص عامة تدل على ذلك، فالله عز وجل أوجب صلاة الجمعة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوجب صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنصوص التي جاءت كثيرة في أن الجمعة واجبة على كل مسلم، وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بينهم على فرضية الجمعة. هذا الأصل المتفق عليه استمر مع هؤلاء الجمهور الأحناف والمالكية، وهو قول أيضا للشافعية، قالوا إن، وهي رواية كذلك عند الحنابلة، قالوا إن صلاة العيد لا تجزئ عن الجمعة مطلقا. والشافعي رحمه الله، وهذا منصوص قوله كما في كتابه الأم، ذهب إلى أن أهل البلد لا تسقط عنهم الجمعة بحال، بخلاف أهل القرى إذا سمعوا النداء فإنهم معذورون، إذا قد صلوا العيد تسقط عنهم الجمعة حتى لو سمعوا النداء ما دام أنهم من أهل القرى، فيفرق بين أهل القرى وبين أهل البلد، وهذا التفريق أيضا من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، كان يرى أن أهل القرى الذين هم البدو وفي الضواحي هؤلاء تسقط عنهم الجمعة إذا صلوا العيد، أما أهل البلد الذين في المدينة لا تسقط عنهم الجمعة ولو صلوا العيد. والصواب من هذا كله هو القول بأنه تسقط الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام، هذا هو الصواب. لماذا؟ لحديث معاوية عندما سأل زيد بن أرقم فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة، ولحديث ابن عباس كذلك، وحديث أبي هريرة إذا اجتمع قال عليه الصلاة والسلام قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث أخرى أيضا، لكن بعض هذه الأحاديث لا يصح فأعرضنا عنها، وجاء أيضا من فعل بعض الصحابة، فقد جاء عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة، وكذلك قالوا إن الجمعة إنما فرضت على صفة تخالف صلاة الظهر في سائر الأيام، لماذا؟ حتى يجتمع الناس في هذا اليوم ويقوم الخطيب فيعظهم موعظة. قالوا وهذا قد حصل في العيد، إذا اجتمع وتوافق العيد مع الجمعة فقد حضروا العيد وسمعوا الخطبة واجتمعوا اجتماعا عظيما. قالوا إذن لو حضر العيد وتوافق مع الجمعة لا بأس من ترك الجمعة لمن صلى العيد، كما أن الجمعة تسقط بمشقة السفر والمرض، قالوا كذلك تسقط بالعيد، هذا أولى، لأنه سيحصل شيء من التكرار، يحضرون الخطبة ثم يحضرون الخطبة مرة أخرى، فهذا قالوا جاءت الشريعة فخففت في هذا الأمر، فجعلت لمن حضر العيد يجزئه العيد عن الجمعة، وهذا هو الصواب. أما القول بأن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة وكذلك تسقط عنه الظهر، هذا غير صحيح، وهذا قول بعيد ويخالف هذه النصوص، ولا ورد هذا عن أحد من الصحابة، ومن ظن أن ابن الزبير قال بذلك فقد أخطأ، ابن الزبير لم يترك الجمعة بل صلى الجمعة، ولكنه قدم الجمعة قبل زوال الشمس، وهذا قد فعله بعض الصحابة، كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب الحنابلة. والدليل على ذلك أن في الحديث نفسه خطب الناس ثم صلى ركعتين، ومعروف أن خطبة الجمعة تتقدم الصلاة بخلاف خطبة العيد تتأخر عن الصلاة، وهذا ما صنعه ابن الزبير كما في حديث وهب بن كيسان عن ابن الزبير. إذن الصواب من هذا كله هو مذهب الحنابلة، وفي الحقيقة هو أيضا مذهب الصحابة. عثمان بن عفان أيضا صلى بالناس ثم رخص فقال لهم يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، فخيرهم، قال من أراد أن يصلي فليصلي، ما دام أنهم قد صلوا معه العيد خيرهم في الحضور للجمعة أو الانصراف عن الجمعة. إذن هذا هو الصواب، وأثر عثمان أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، هذا هو الراجح، تسقط الجمعة فلا يحضرها المسلم ويصليها في بيته ظهرا لهذه النصوص. لهذا شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن هذه المسألة قال هذا هو المنقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم. وأما من خالف هذا ذكر شيخ الإسلام أنه ما بلغته الآثار ولا بلغته السنن، وإلا ما خالف. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع. فهنا قوله والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، المؤلف رحمه الله يتكلم عن السنة البعدية، يعني إذا صلى الجمعة كم يصلي بعد الجمعة؟ ذكر أنه بالخيار، إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربع ركعات، فالأمر فيه سعة، إن صلى ركعتين فله ذلك وإن صلى أربع ركعات فله ذلك، وهذا القول هو الصواب، وهو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، وهي رواية عند أحمد، فعندهم أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان والكمال أربع ركعات، إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد، فالأمر فيه سعة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول كما جاء في الصحيح قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفي بعض الألفاظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. إذن هذا دليل على أنه كان يصلي ركعتين. وأما ما يتعلق بالأربع فقد جاء من قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي بعض ألفاظه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذا على الاستحباب، لأنه جعل الأمر على الخيار، فقال: من كان منكم مصليا. إذن هذه كلها سنن، إما أن تصلي ركعتين وهو أقل الكمال، وإما أن تصلي أربعا وهو أكثر الكمال. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو أن السنة ركعتان فقط ويركعهما في بيته. هذا هو مشهور مذهب المالكية، وتمسكوا بما روي عن ابن عمر، وقد ذكرنا هذه الأحاديث أنه كان يصلي في بيته ركعتين. ويقال هذا صحيح وثابت، لكن أيضا وردت نصوص أنه صلى أربعا، فلا يقال إننا نقتصر على الركعتين، لأننا لو اقتصرنا على الركعتين لتركنا الأحاديث التي وردت وهي صحيحة في صحيح مسلم، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فالمالكية تمسكوا بالنصوص التي وردت وفيها أنه صلى ركعتين في بيته فقط، فقالوا: السنة أن تصلي ركعتين في البيت. والجواب عن هذا أن يقال: كذلك من السنة أن تصلي أربعا بعد الجمعة، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وما هو مذهب الحنابلة؟ الحنابلة في الحقيقة قالوا بقول، انفردوا بهذا القول، والمؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لم يتابع الحنابلة في هذه المسألة. فالحنابلة يرون أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثر السنة ست ركعات. هذا هو مذهب الحنابلة، أقل الكمال ركعتان وأكثر الكمال ست ركعات. وهذا القول في الحقيقة لا دليل عليه، إلا أنك لو نظرت فيما استدل به الحنابلة ستجدهم ركبوا بين الحديثين، فقالوا: جاء حديث أنه صلى ركعتين، وجاءت أحاديث أنه صلى أربعا، فلا بأس أن تصلي ست ركعات تجمع بين فعله وبين أمره. هو فعل كما في حديث ابن عمر، صلى في بيته ركعتين وأمر، وهذا الأمر يحمل على الاستحباب: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قالوا: إذن نحن سنجمع بين فعله وأمره فنصلي بعد الجمعة ست ركعات. هذا أفضل شيء، الكمال في السنة، ولو صليت ركعتين فلك ذلك. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح هو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، وهو مذهب الأحناف والشافعية، وكذلك هي رواية عن الحنابلة. بقي قول رابع مشهور عن شيخ الإسلام، وفي الحقيقة انفرد شيخ الإسلام في هذا القول وتابعه تلميذه ابن القيم، وهو تفصيل اجتهادي من شيخ الإسلام رحمه الله، اجتهد في هذا فقال: إن سنة الجمعة أربع ركعات إن صليت في المسجد، وهي ركعتان إن صليت في البيت. وهذا لا دليل عليه، ولا ندري ما هي حجة شيخ الإسلام في هذا التفصيل، لأنك لن تجد حديثا صحيحا صريحا يجعل الأمر متعلق بالمسجد والبيت. فإن صليت في البيت صليت ركعتين، وإن صليت في المسجد صليت أربع ركعات. وقد تكفل بالرد على هذا القول الإمام الألباني رحمه الله، كما في كتابه تمام البنة، كما في كتابه تمام المنة، فقد بين أن شيخ الإسلام اجتهد، وفي الحقيقة لا دليل على هذا التفصيل، ولعل شيخ الإسلام تيمية فهم من بعض الآثار التي وردت عن ابن عمر هذا التفصيل. وإلا من نظر في النصوص التي وردت لا يجد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم يفرقون فيقولون: إن صليت في بيتك فصلي ركعتين، وإن صليت السنة في المسجد فصلي أربعا. هذا غير صحيح. الراجح هو أن يقال: السنة بعد الجمعة إما ركعتان وإما أربع ركعات، سواء صليت في بيتك أو صليت في المسجد. قال بعد ذلك: ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. بعد أن انتهى من الكلام عن السنة البعدية انتقل إلى الكلام عن السنة القبلية، وهو التطوع بالصلاة قبل الجمعة. المؤلف رجح أن قبل الجمعة لا توجد سنة، يعني سنة راتبة لا توجد، لكن لو أراد أن يتنفل فيصلي، يتنفل بما شاء ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام. هناك أيضا عدة أقوال في هذه المسألة. المؤلف ذكر قولا وهو أنك تصلي ركعتين ركعتين وهذا تنفل، فلا سنة راتبة قبل الجمعة. هذا هو مذهب المالكية وهو قول عند الحنابلة، واختاره المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكذلك قبله اختاره شيخ الإسلام تيمية، أنك إذا جئت يوم الجمعة يستحب لك أن تصلي ركعتين ركعتين حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام جلست وتستمع لخطبته. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الذين نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الجمعة، إنما الذي ورد أنه صلى قبل الظهر، صلى بعد الظهر، صلى بعد المغرب، صلى بعد العشاء، صلى قبل الفجر. وإذا ذكروا الجمعة إنما يذكروا أنه صلى في بيته، عندما انصرف صلى في بيته ركعتين، ولم يذكر أحد من الصحابة أنه كان يصلي قبل الجمعة، إنما ذكروا صلاته بعد الجمعة وهي سنة راتبة. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه السنة البعدية، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في موطأ الإمام مالك، فقد روى رحمه الله في موطئه عن الزهري وهو شيخه عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وهذا مختلف في صحبته، يروي عن عمر وعن زمن عمر. ماذا يروي؟ أن الصحابة الذين كانوا يصلون يوم الجمعة مع عمر كانوا يخرجون إلى المسجد فيصلون يوم الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلس الصحابة يتحدثون، فإذا سكت المؤذن وقام عمر للخطبة أنصتوا جميعا رضي الله عنهم، فلا يتكلم منهم أحد، لأن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلام الإمام يقطع الكلام، كما قال ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري ذكر هذا كما نقل عنه مالك في الموطأ، خروج الإمام يقطع الصلاة وكلام الإمام يعني الخطبة يقطع الكلام، فأنت تصلي ركعتين ركعتين، فإذا خرج الإمام إلى المنبر وأراد أن يرتقي المنبر قف عن الصلاة، فبخروجه تنقطع الصلاة، فإذا سلم على الناس وجلس وقام المؤذن يؤذن لك أن تتكلم لا بأس بالكلام، فإذا قام يخطب فكلامه في خطبته يقطع الكلام، كما قال ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال إذا قام عمر يخطب أنصتنا فلم نتكلم فلم يتكلم منا أحد. هذا هو الدليل على أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، إنما هي نوافل يتنفل فيصلي كما صنع الصحابة، يصلون يصلون فإذا خرج عمر وقفوا عن الصلاة ثم يتحدثون، فإذا خطب عمر أنصتوا فلم يتكلم منهم أحد. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف ومذهب كذلك الشافعية، وهي رواية عن أحمد. ماذا يقولون؟ يقولون إن للجمعة سنة قبلها، إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربع ركعات، وكأنهم يجعلون سنة الجمعة كسنة الظهر، كما أنك تصلي قبل الظهر أربعا أو ركعتين كذلك قبل الجمعة عندهم سنة راتبة، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربع وهو الأكمل. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بعمومات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، قالوا إذا يجوز لك أن تصلي ركعتين أو أربع سنة راتبة قبل الجمعة. وفي الحقيقة يقال إن الجمعة صلاة ليست كصلاة الظهر، لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يؤذنون أذانين، إنما كانوا يؤذنوا في زمنه عليه الصلاة والسلام أذانا واحدا، إذا ارتقى عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن المؤذن، فإذا قام يخطب لا تجوز الصلاة ولا يجوز الكلام لمن كان في المسجد إلا لمن دخل للمسجد، وسيأتي ذكر ذلك، وهو من يصلي التحية. فكيف يقال بين كل أذانين صلاة؟ هذه لا يوجد أذانين يوم الجمعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وهو في الصحيحين بين كل أذانين صلاة. ماذا قصد؟ قصد الصلاة بين الأذان والإقامة في الفروض، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالأذانان الإقامة والأذان. أما في يوم الجمعة ما كان هناك يعني أذانان، ما كان هناك أذانان كما كباقي الفروض، إنما أذان واحد ثم يخطب ثم يصلي بالناس، فأين سيصلون هذه الصلاة؟ وكذلك جاء في بعض ألفاظه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها صلاة، وهذه أيضا من حججهم وهو قريب المعنى لحديث بين كل أذانين صلاة. ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها صلاة، كما جاء عند ابن حبان في صحيحه، وعند الطبراني في معجمه، وعند الدارقطني في سننه. هذا هو دليلهم. والجواب عن ذلك أننا لا نسلم بدخول أذان الجمعة في عموم هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يتعذر التنفل بين الأذانين، فإنه إذا أذن المؤذن قام الخطيب يخطب، فلا يصلي الناس إلا من دخل وأراد أن يصلي التحية، وهذه تحية المسجد تصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليكن الغطفاني أن يقوم وأن يصلي ركعتين، قال له قم، ثم قال يا أيها الناس من دخل الجمعة، من دخل المسجد يوم الجمعة فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لهذا هذا الحديث حديث سليك الغطفاني هو من أدلة هؤلاء الذين قالوا إن للجمعة سنة. لماذا؟ قالوا لأن سليكا لما دخل وجلس سأله، قال له أصليت؟ فقال لا يا رسول الله، قال قم فصلي. ثم قال يا أيها الناس إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا هو الحديث، وهو في الصحيحين من حديث جابر. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الأمر بهاتين الركعتين لأنهما تحية مسجد وليس للتنفل ولا لسنة راتبة كما يقول هؤلاء أنها سنة راتبة. لهذا سأله أصليت؟ لهذا في بعض الألفاظ أصليت قبل أن تجلس؟ فقال لا يا رسول الله، قال قم فصلي، ثم أمر الناس بهذا. وهذا هو الصواب، أن من دخل المسجد يوم الجمعة عليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس، إلا إذا كان سيؤذي الناس ويتخطى رقاب الناس فيقال له اجلس لا تتخطى رقاب الناس فقد آذيت وآنيت. وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلكم الرجل الذي دخل يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت يعني تأخرت لم تبكر للجمعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهاتين الركعتين إلا لمن كان داخلا إلى المسجد لأجل التحية، وليس لأنها سنة راتبة كما قال الأحناف والشافعية. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو مذهب من ذهب إلى أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة. لهذا ابن عمر كان يصلي ركعات ويطيل فيهن القيام قبل الجمعة، كما جاء بسند صحيح عنه في مسند أحمد وعند أبي داود في سننه. يأتي إلى الجمعة رضي الله عنه ويصلي ركعات، يعني ركعتين ركعتين، وكان يطيل القيام في هذه الركعات. ليست هذه سنة راتبة، هذا تنفل، فلا سنة راتبة قبل الجمعة. هذا هو الصواب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ويسن لها الغسل، يعني يسن لصلاة الجمعة أن يغتسل، وهذه السنة لا شك أنها سنة مؤكدة، قبل أن يذهب إلى الجمعة يغتسل. وهذا الغسل هو غسل مستحب ليس بواجب، والدليل على استحبابه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما عند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالترمذي والنووي والحافظ ابن حجر والألباني، وكذلك أصرح منه ما جاء في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له الحديث. فهذا يدل على أن الوضوء كاف يوم الجمعة، لأنه يقول من توضأ فأحسن الوضوء، فمن اقتصر على الوضوء وأحسن الوضوء فهذا لم يقصر وليس بآثم ولا بعاصي. هذا يؤكد أن الغسل مستحب. ولهذا لما جاء الناس إلى يوم الجمعة وكانوا يأتون من العوالي قد يصيبهم شيء من الغبار وشيء من العرق، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو كان واجبا ما قال لهم لو أنكم، لأن لو للتمني، كأنه يقول لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان أفضل وأكمل. وهذا من أوضح الأدلة أيضا على أن غسل الجمعة ليس واجبا. ويؤكد ذلك القصة المشهورة التي حصلت في زمن عمر عندما كان يخطب، فدخل رجل يوم الجمعة وهو عثمان رضي الله عنه، فعمر أنكر عليه لأنه لم يبكر، قال له: أي ساعة هذه؟ يعني تأخرت. فقال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تركت الغسل ما اغتسلت والوضوء أيضا؟ فقالوا: لو كان واجبا الغسل لأمر عمر عثمان أن ينصرف ويقول له: اذهب اغتسل لأن الغسل واجب. وهذا كان بمحضر من الصحابة، فسكت الصحابة على ذلك، مما يؤكد أن الغسل غير واجب. إذن هذا هو الصواب، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية، لكن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب غسل الجمعة هم قليل من العلماء الذين ذهبوا إلى أن غسل الجمعة واجب، قليل من العلماء. وكذلك هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، طائفة من الصحابة يرون وجوب الغسل، وطائفة من الصحابة يرون استحباب الغسل. أما الفقهاء فالأئمة الأربعة جميعا كلهم على استحبابه. وقد يقول قائل: ما هو دليل من ذهب إلى وجوب الغسل؟ هناك أحاديث فيها ما يدل على الأمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين. بل في بعض الألفاظ جاء ذكر الوجوب: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، وهي في الصحيحين أيضا، جاء في الصحيحين أو في أحدهما. قالوا: هذه أحاديث تدل على الوجوب وهي صريحة. وفي الحقيقة معنى الوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي، إنما معنى الوجوب ما يتأكد وهو السنة المؤكدة. كأنك تقول لشخص: يجب علي أن أضيفك، أو حقك أو إكرامك علي واجب. ليس المقصود به الوجوب الشرعي عندما تقول لشخص: حقك أو إكرامك علي واجب، وإنما المراد الشيء المؤكد يؤكده النصوص التي وردت، وهي تصرف هذه النصوص إلى الاستحباب. بل بعض أهل العلم قالوا: هذه النصوص منسوخة، يعني كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بالنصوص التي فيها أنه من توضأ وأحسن الوضوء فيكفيه ذلك، كقوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بقي أمر في الحقيقة مهم، وهو الراجح في هذه المسألة، وهو أن الوجوب قد يتعين على من به رائحة كريهة قد يؤذي الناس. هذا هو أعدل وأنصف الأقوال في هذا، أن يقال أن الأصل في غسل الجمعة مستحب، لكن من كان به رائحة كريهة قد يؤذي الناس كرائحة العرق، أو أنه عمل قبل الجمعة فيتأذى منه الناس فيقال له: يجب أن تغتسل. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لهذا جاء أن أناسا من أهل العراق جاءوا وسألوا ابن عباس، قالوا له: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال ابن عباس: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. ثم أخبرهم عن بدء الغسل، قال لهم سأخبركم كيف بدأ الغسل. فذكر أن الناس، ذكر رضي الله عنه أن الناس في أول أمرهم كانوا مجهودين، كانوا مجهودين يلبسون الصوف، يلبسون الصوف ويعملون، وكان المسجد ضيقا إنما هو عريش، وكانوا يأتون في اليوم الحار فيصيبهم العرق بسبب الصوف، فتثور منهم رائحة، يتأذى بعضهم من بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، يعني يوم الجمعة، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. فابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاغتسلوا، لأن الناس كانت تأتي وفيها الصوف وتثور منهم رائحة فيتأذى ويؤذي بعضهم بعضا، فقال لهم اغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. لهذا ابن عباس قال بعد ذلك جاء الله بالخير، يعني لبسوا اللباس التي هي ليست صوف وتركوا العمل ووسع الله عليهم المسجد، فذهب ما كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. إذن القول باستحباب الغسل يوم الجمعة هو الصواب، لكن لا يمنع من أن نقول إن الغسل واجب لمن به رائحة كريهة أو به عرق يتأذى منه الذين يحضرون المسجد. ولهذا قد أشار أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب عمل ومهن، فمن كان من أصحاب المهن الذين يمارسون المهنة إلى قبيل الصلاة يجب عليهم أن يغتسلوا. وأثر ابن عباس عند أبي داود وعند أحمد وورد بإسناد صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم كالحاكم والذهبي والنووي والحافظ والألباني، كل هؤلاء صححوه. قال بعد ذلك والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه، يعني هذه من مستحبات يوم الجمعة، كما أنه يسن الغسل، يسن السواك، يسن الطيب، وهذه جاءت بها نصوص في الصحيحين وفي غيرهما، وأن يستن وهو السواك، وأن يمس طيبا إن وجد، وفي رواية وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، بل في بعض الألفاظ أنه يأخذ من طيب أهله ومن طيب بيته، إذا لم يجد طيبا يدهن من دهنه ويمس من طيب بيته. أما ما يتعلق بلبس أحسن الثياب فقد جاء في الصحيح أيضا أن الصحابة رأوا حلة سيراء وهي من حرير، رأوها عند باب المسجد، فقالوا يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. قالوا هذا دليل على أن يوم الجمعة كان يتميز باللباس الحسن يلبسه المسلم في العيد وفي الجمعة، وهم عندما أرادوا أن يشتروا هذه الحلة أرادوا أن يشتروها للجمعة، وفي بعض ألفاظ الحديث للعيد، وقالوا له أيضا وللوفد إذا قدموا عليك، يعني إذا جاء الناس من الوفود يسلمون وجاءوا يستفيدون ويتعلمون لبست هذه الحلة وخرجت للناس، ويوم الجمعة وفي العيدين، هذه كلها من المستحبات. قال وأن يبكر ماشيا، قال المؤلف بعد ذلك وأن يبكر ماشيا، يعني أيضا من المستحبات أن يخرج مبكرا إلى صلاة الجمعة، وهذا عليه جماهير العلماء والفقهاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، وهكذا من راح في الساعة الثانية قرب بقرة، وفي الثالثة قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، فإذا خرج الإمام يعني ليخطب الناس حضرت الملائكة يستمعون الذكر، لأن الملائكة هم الذين يكتبون الأول فالأول ممن يحضر وممن يبكر. والنصوص كثيرة في فضل التبكير ليوم الجمعة، فإن الملائكة تقف عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام على المنبر ماذا تصنع الملائكة؟ تطوي هذه الصحف ويستمعون الذكر. إذن هذا هو المهجر الذي يخرج ويبكر لصلاة الجمعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور حسنه بعض أهل العلم كما عند أبي داود في سننه من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع كان له بكل خطوة عمل سنة، يعني أجر سنة صيامها وقيامها، كما جاء عند أبي داود في سننه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وكذلك حسنه الترمذي فقد أخرجه في سننه، وكذلك صحح إسناده الألباني رحم الله الجميع. إذن هذه النصوص كلها تدل على ما أشار إليه المؤلف، وهو استحباب التبكير لصلاة الجمعة. وهناك قول للمالكية، وفي الحقيقة قد انفرد الإمام مالك بهذا القول، أن التبكير مكروه يوم الجمعة، وأن المستحب هو التهجير، والمقصود بالتهجير أن تذهب بعد الزوال. وهذا في الحقيقة من غرائب مذهب المالكية، وكما أشرت هو من مفردات مذهبهم. يرون أن السنة في ذلك أنك تهجر، يعني تخرج متأخرا بعد زوال الشمس أو قبل زوال الشمس، ويستثنون من كان بيته بعيدا عن المسجد، قالوا هذا يخرج مبكرا لأن بيته بعيد عن المسجد، فيحتاج إلى أن يمشي مسافة في ذلك فيدرك الخطبة ويدرك الصلاة. أما من كان قريبا فلا يستحب له التبكير، ويستحب له التهجير. ما معنى التهجير؟ هو أن تروح من الزوال إلى قبل الزوال أو بعد الزوال. وفي الحقيقة أدلة الجماهير قوية في ذلك، ولا أدل على ذلك، أنهم يكتبون من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة. ومعروف أن الساعة الأولى هي ساعة التبكير، ولا شك أن فيه حث عليه والترغيب في فضيلة هذا التبكير، والتحصيل كذلك لتحصل الصف الأول وتبقى تنتظر الإمام حتى يخرج، وتشتغل كذلك بالذكر والتنفل. فمن جاء في أول ساعة من هذه الساعات لا يقال إن هذه الساعة الأولى تكون عند زوال الشمس، غير صحيح. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب بين من جاء في الساعة الأولى فيحصل على كأنما قرب بدنه ثم بقرة، ففرق بينهم، مما يؤكد أن التبكير هو أن تأتي مبكرا. فعلى كل حال هذا انفرد به الإمام مالك، والصواب هو مذهب الجماهير أن التبكير إلى الجمعة سنة، ويستحب للمصلين أن يبكروا يوم الجمعة. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع. والمقصود بقوله يجب السعي، ليس المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي، لأن السعي يأتي وله عدة معاني، فيأتي السعي والمقصود به العمل، والمقصود به العمل أو القول، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ويقول الله أيضا، يقول الله: إن سعيكم لشتى. ما المقصود هنا بهذه الألفاظ في هذه الآيات؟ وكقوله أيضا: وإذا تولى سعى في الأرض. السعي هنا المقصود به العمل والفعل، وقد يأتي بالقول. فقوله: إن سعيكم لشتى، يعني عملكم لشتى، يعني عملكم لشتى، فيه الخير وفيه الشر أصناف وأنواع. وكما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذن يسعى يعني يعمل. وأما السعي الخاص هو ما جاء في النهي عن السعي إذا أقيمت الصلاة، لأنه أيضا المقصود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما المقصود بقوله فاسعوا إلى ذكر الله؟ ليس المراد هنا السعي الإسراع أنك تسرع، وإنما المقصود العمل، يعني امضي واعمل إلى أنك تحضر هذه الجمعة وتبكر لهذه الجمعة. إذن قول المؤلف: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، لأنه في الحقيقة لا يجب السعي، يعني الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا أذن المؤذن الأذان الثاني. الأذان الأول هو الذي شرعه عثمان، وهو أذان مستحب، فعله عثمان لمصلحة رآها ووافقه عليه الصحابة، بل فعله من بعد عثمان علي، إذن هو فعل خليفتين راشدين رضي الله عنهما. فإذا أذن المؤذن الأول للجمعة فهو سنة، لكن هذا الأذان ليس هو الأذان الذي يجب الذهاب للجمعة، فإذا أذن الأذان الثاني فهو الذي يجب فيه أن تذهب إلى صلاة الجمعة، لكن ليس المراد أنك تسرع وتسعى إسراعا، ليس هذا المراد. لهذا العلماء وهم الجماهير يقولون لا يجوز الإسراع بالمشي إلى الجمعة بعد سماع النداء، لأن هذا فيه نهي، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الذي عليه الجماهير من العلماء والفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. وهناك قول نقل عن أنس رضي الله عنه، وفي الحقيقة هذا الأثر الذي ورد عن أنس ورد بسند صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال لثابت البناني، أو ذكر ثابت البناني وهو من طلاب أنس ومن تلاميذه، أنه كان مع أنس في يوم الجمعة، فلما سمع أنس النداء قال قم نسعى، يقول لثابت البناني قم نسعى. قالوا إذن هذا دليل أن أنس رضي الله عنه كان يرى جواز الإسراع بالمشي إلى الجمعة بعد سماع النداء، لأنه سمع النداء فقال لثابت قم نسعى، واستدلوا بالآية فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا القول لم يعرف إلا عن أنس، وقال به بعض أتباع التابعين، بل لم يعرف أيضا إلا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كما نقل عنه ذلك الطبري في تفسيره. إذن يقال، إما أن يقال إن أنس لم يقصد بقوله قم نسعى أي الإسراع، لأنه لا دليل في هذا الأثر أنه أسرع، ولم يقل له قم نسرع، إنما قال له قم نسعى، وهذا صحيح لأن الآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله. إذن قوله قم نسعى أي قم نعمل ونذهب ونمضي إلى الجمعة، وليس المقصود الإسراع الحقيقي وهو الإسراع في الخطوات والمشي. فإن كان كذلك وأول هذا الأثر على هذا المعنى، إذن لا خلاف بين العلماء ولا اختلاف بينهم، كلهم مجمعون على أن المقصود فاسعوا إلى ذكر الله يعني امضوا إلى ذكر الله. وهذا ما كان يقوله عمر، عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية كان يقول فامضوا إلى ذكر الله، وهذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى أثرا عن عمر، ولا بأس أن نذكر هذا الأثر، لكنه لا يصح لأنه من طريق ابن شهاب عن عمر، وابن شهاب هو شيخ مالك، فمالك سأل ابن شهاب قال له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سأله عن هذه الآية، فماذا قال ابن شهاب؟ قال له كان عمر، ومعروف أن ابن شهاب لم يدرك عمر، إذن قوله كان ابن عمر أرسله فهو منقطع، لأنه لم يسمع من عمر ولم يلتقي عمر. فقال ابن شهاب كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا، لم يقل فاسعوا، وهذه قراءة تفسيرية، يعني عمر كان يفسر هذه الآية ويقول السعي هنا أي المقصود به الفعل والمضي إلى الجمعة، وليس السعي الذي هو الإسراع. وأكد ذلك مالك رحمه الله في الموطأ، فبعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن شهاب وقد ذكره ابن شهاب عن عمر، قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى، وقال إن سعيكم لشتى. قال الإمام مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل، وهو معنى فامضوا إلى ذكر الله. إذن عمر عندما قال فامضوا إلى ذكر الله ليست هي قراءة متواترة، بل المقصود أراد تفسير فاسعوا إلى ذكر الله، لهذا يقال هي قراءة تفسيرية وليست هي آية من كتاب الله، لأنه يشترط في القرآن أن يكون متواترا وأن يكون بلغة العرب وأن يكون على وفق الرسم العثماني. إذن عرفنا أن الصواب في هذا وفي قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني المقصود به العمل والفعل وليس الإسراع، فقد نهى عليه الصلاة والسلام فقال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا يجوز الإسراع بالمشي بعد سماع النداء، إنما تمشي وعليك السكينة والوقار. قال ويدنو من الإمام ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الجمعة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وهذه مسألة في الحقيقة طويلة وتحتاج إلى ذكر الأدلة، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، وسنذكر الصواب في هذه الساعة، الساعة التي هي يوم الجمعة، وهل هي باقية أم رفعت، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.